في شرح كتاب الكافي لابن قدامة عند باب السواك، يقول: باب السواك وغيره. وغيره، ويقصد بها غيره من الأداب التي وضعها الفقهاء في باب السواك، وهي سنن الفطرة وغيرها من الأبواب التي وضعها الفقهاء في هذا المكان، رغم أنه المناسبة بعيدة بين السواك وسنن الفطرة، ولكن رأوا الفقهاء رحمهم الله أن هذا من باب النظافة. السواك يتنظف به مرضاة للرب ومطهرة للفم، وكذلك سنن الفطرة من الاستحداد ونتف الإبط وحلق العانة وغير ذلك أيضا من باب النظافة، فأغلب الفقهاء ضعوها في هذا الباب. يقول: السواك سنة مؤكدة. هذا الحكم عليه الأئمة الأربعة، وعليه جمهور أهل العلم وبعض الفقهاء خلفهم، وقالوا بوجوب استعمال السواك زي داود الظاهري وإسحاق بن راهوي، ولكن إسحاق شدد في ذلك أكثر وقال: تبطل الصلاة إن لم يتسوك. وهذا نعم، وهذا من أشد الأبواب في هذا الباب، وهو قول شاذ عن بقية العلماء، ولكن داود الظاهري أوجبه، قال: يأثم وتصح صلاته. ولكن الأئمة الأربعة جمهور أهل العلم قالوا أن السواك مستحب وسنة مؤكدة في مواضعها عند الوضوء وعند الصلاة وعند المواضع التي سيذكرها، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا كذا لفعلت، معنى كده أن ما فيش أمر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، معنى كده أن لولا معناها الامتناع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأمة بهذا بالسواك. ولكن داود الظاهر استدل على أن في حديث في أبو داود حديث صحيح على أن الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما شق عليه جعل السواك لكل صلاة. فالعلماء قالوا جعل السواك، الحديث بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أمر بالسواك لكل صلاة ده أمره، وقالوا الأمر يقتضي الوجوب، ولكن القاعدة مش الأمر يقتضي الوجوب فقط، لا، الأمر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. طيب، يبقى هنا الأمر اقتضى الوجوب فعلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمعنى كده أن هذا الأمر ليس أمرا للوجوب، إنما أمر للاستحباب. يبقى يستحب سنة مؤكدة، يعني مستحبة، يعني هو العلماء يقولوا في سنة مستحب وفي سنة مؤكدة أشد استحبابا، يعني ما بين الوجوب والاستحباب، ولكن حكمها حكم السنة المستحبة، يعني إن هو لا يأثم تركها، ولكن الفقهاء حبوا يضعوا مرتبة أزيد، فقالوا هذه سنة مؤكدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها دواما يكاد أن يكون وجوب ولكن ليس واجب. وعنه رواية أخرى، يعني أقصد وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني حديث مرفوع مش رواية: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الإمام أحمد في المسند، حديث صحيح صححه الإمام النووي وابن الملقن والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم، ويقول إنه أخرجه البخاري عن عائشة معلقا بصيغة الجزم، وتعليقات البخاري المعلقة بصيغة الجزم تكون صحيحة لمن علق لمن اتصل السند إليه، صحيحة لمن اتصل السند إليه، ولكن وصله النسائي وأحمد والبيهقي وغيره وصحح. يقول: ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة، يعني هو السواك يتأكد استحبابه في ثلاثة أوقات: عند الصلاة لما ذكرنا اللي هو الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأيضا هناك دليل آخر حديث رواه الترمذي عن زيد بن خالد قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكان خالد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب كلما قام إلى الصلاة استاك، وضع الراوي وضع السواك في الأذن في أذن الكاتب كالقلم كلما قام استاك. هو هذا الوضع يعني يكون قريبا من يده، فالأفضل الإنسان مش لازم يضعه هنا، ممكن يضعه في جيبه، الجيب يقوم مقامه مش لازم في أذنه، ولكن يقصد يعني إن هو كلما قام إلى الصلاة استاك سواء فرض أو نفل. فهذا أول استحباب عند كل صلاة. وإذا قام من النوم، لما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. قام من الليل يعني يصلي، يشوص يعني يدلك، شاص يشوص يعني هو هنا بيقول يغسله، يقال شاص يشوص، وماص إذا غسله يعني غسل فمه، إنما الشوص اللي هو أن يدلك أسنانه بالسواك. والعلماء يقولون أن الاستياك ليس على الأسنان فقط، إنما هي على الأسنان واللثة واللسان، يستاك الأول على الأسنان هكذا بالطول، بعض الفقهاء يقولوا بالعرض كده، ولكن ثبت مؤخرا أن هذا يجرح اللثة ويسبب أمراض، إنما هذا بالطول. وهذا أنفع ليه؟ لأن شعيرات السواك تتخلل ما بين الأسنان فتخرج ما فيها، فأنت كده كأنها استعملتها خلة تخلي أسنانك، واستعملتها كسواك تنظف بها الأسنان. ويستاك على اللثة، اللثة اللي هو فوق الأسنان من اللحم، وعلى اللسان، اللسان بيبقى فيه بعض الفطريات التي تتراكم عليه من قلة الأكل، إذا أكل الإنسان تذوب الفطريات مع الأكل وتنزل، إنما لو الإنسان صائم بتبص تلاقي في الصباح تراكم فطريات على اللسان، فاستاك عليها يزيلها حتى تزيل الرائحة، لأن أغلب هذه الرائحة بتبقى للفطريات التي تتراكم على اللسان، أو اللحم المتبقي ما بين الأسنان، بكتيريا بتبقى موجودة ما بين الأسنان تعمل في هذه المواد الكربوهيدراتية فتخرج رائحة كريهة، أو السبب خلو المعدة فيها أحماض فتخرج فتسبب الرائحة الكريهة. فكل هذه الأشياء يزيلها السواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. في حديث آخر في هذا المعنى يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أيضا لسبب آخر. حديث رواه الإمام أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فقرأ القرآن جاء ملك فوضع فاه على فيه فتلقى القرآن في جوفه، يأتي ملك ويضع الملك يضع فمه على فيه القارئ ويتلقى القرآن في جوف الملك، أنت تقرأ القرآن والملك يتلقاه في جوفه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلو أن الإنسان رائحته كريهة تأذى الملك من ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظف فمه لأنه يناجي ربه والملائكة تشم هذه الرائحة فلا تتأذى منها، ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير. ده سبب آخر من أسباب استعمال السواك في الليل، إن هو النائم ينطبق فمه ويتغير، المسألة دي ينطبق فمه يعني قافل بقه، فيتغير ليه؟ لأن في فمه ميكروبات وبكتيريا، هذه البكتيريا هي سبب الرائحة الكريهة التي تخرج، فمن أجل ذلك تعمل البكتيريا، إنما هو يفتح فمه ويأكل أو يشرب بتنظف فمه، فمن أجل ذلك نوى يستعمل في الليل. الثالث عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته، عند تغير الفم بسبب مأكول، واحد كل شيء له رائحة فيغيرها بالسواك، واحد كل بصل أو ثوم فيستعمل السواك، مع إن البصل والثوم لا تزول رائحته بالسواك، البصل والثوم من الأشياء. ولذلك أنت أقول لك على معلومة، لذلك تستشعر مدى أهمية البصل والثوم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوم في استعماله قبل دخول المسجد. في العلم العقاقير بيقولوا أن البصل والثوم لا يخرج إلا عن طريق التنفس. أنت عارف الجسم لما بيدخل عقار أو دواء بيبقى فيه طريقة من طرق الإخراج، بيروح للكبد وبعدين يتحلل وبعدين يتوزع في الجسم وبعدين يخرج بقى عن طريق العرق أو يخرج عن طريق البول أو يخرج عن طريق ده. بقى الثوم والبصل بيخرج عن طريق التنفس، ولذلك طول ما انتكلت وبصل والثوم تفضل ساعات نفسك فيه رائحة البصل والثوم مهما استعملت من أشياء. ولكن الاستعمال السواك يقلل أو يخفف من حدة البصل والثوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حد يستعمل يأكل البصل والثوم يستعمل السواك للمسجد، لا فلا يقربن مسجدنا، معنى كده أن ما فيش رائحة، هذه الرائحة لا تزول. ولذلك لا يأكل أحدكم البصل والثوم قبل صلاة الجماعة، فإن أكل فليزيلها بقدر المستطاع حتى يتأكد من زوال رائحتها ثم يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي المسلمين بهذه الرائحة. فهو بيقول عند تغير الفم بمأكول، يعني بعض المأكولات تغير رائحة، أو خلو معدته، صائم رائحته رائحة فمه كريهة من أجل خلو المعدة، لأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة رائحته. ده مقصد من مقاصد الشريعة، إن الفم يبقى نظيف وتزال رائحته. لماذا؟ لأن الإنسان يتعامل دائما مع الناس وجها لوجه، يدعوه يتكلم معه، فإن كان رائحة فمه كريهة فهذا سيؤثر على كلامه وعلى تعاون الناس معه وعلى حب الناس إليه. فالإنسان لا يحب أن تنبعث منه رائحة كريهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشم منه رائحة كريهة. ويستحب في سائر الأوقات، يعني في بقية الأوقات، لما روى شريح ابن هانئ قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قال بالسواك. هذا برضو حديث فيه معاني جميلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. طب بيته في مين؟ فيه زوجته، فيه أولاده، أسرته، أقرب الناس إليه، ومع ذلك كان حريص صلى الله عليه وسلم أنه أيضا لا يشم منه رائحة كريهة. فكان أول ما يبدأ بيته بالسواك. فالعلماء قاسوا عليها الأكثر من ذلك، فقالوا طيب إذا دخل بيته وفيه زوجته وأولاده فما بالك بالمسجد اللي فيه أصدقائه وأصحابه والجمع أكثر، يعني هيقابل زوجته وأولاده، ده في المسجد دول اتنين تلاتة في المسجد عشرات يقابلهم ويجلس معهم. فقالوا أيضا يستحب له أنه إذا أراد أن يدخل المسجد استعمل السواك. والفقهاء لا يقصدون المسجد بعينه، إنما يقصد عند لقاء الناس، وكان المسجد مظنة لقاء الناس. فعشان كده الفقهاء يقولون والمسجد أولى من البيت، فيستحب أن الإنسان إذا دخل المسجد أن يستاك قياسا على المنزل. والمسجد أيضا ما هوش مقصود بعينه، احنا قلنا المقصود أنه لقاء الناس، أي مكان يلتقي الناس به، واحد رايح يجتمع مع بعض الناس فيستاك حتى لا يشم منه هذه الرائحة، زي ما بيروح يوضع مزيل عرق كذلك يستعمل السواك. قال ابن عقيل لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فلم يستحب إزالته كدم الشهداء. مسألة تانية، وهو استعمال السواك للصائم بعد الزوال. الحنابلة عندهم قسموا استعمال السواك للصائم قبل الزوال، الزوال اللي هو الظهر، واستعمال السواك للصائم بعد الزوال. قالوا قبل الزوال إن كان بسواك غير رطب مستحب، يعني يستحب للصائم أن يستاك قبل الزوال بسواك غير رطب. غير رطب يعني إيه؟ سواك ناشف. السواك يستحب إذا الإنسان استعمل السواك أن يبله بالماء، لأن المواد اللي فيه، المواد الفعالة اللي فيه لا تنفعل إلا بالماء، تغسله بالماء مش بتغسله عشان الميكروبات فقط اللي فيه، لا، تغسله عشان خاطر تجعل المادة اللي جواها تتفاعل مع الماء، فإذا استكت أثرت في أثر اللسان. طب وإن كان رطب فمباح، يبقى قبل الزوال يستحب بعود غير رطب ويباح بعود رطب. طيب بعد الزوال لا يستحب استعمال السواك، ده عند الحنابلة. والراجح اللي عليه بعض أهل العلم أنه يستحب السواك للصائم دائما، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما لا يحصي المحصي يستاك وهو صائم، يستاك كثيرا وهو صائم. ابن عقيل هنا بيوضح المذهب فبيقول: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لا يستحب مطلقا أن الصائم يستاك بعد الزوال. تعليل ذلك لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ده تفسيرا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا خلوف يعني بقية رائحة الصائم، أو ما يستخلفه، خلوف من الخلف، إن هو يستخلفه هذا الصائم، يستخلف يعني تنتج منه رائحة هي أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن الحديث لم يوضح أنه يزيلها أم لا، البقية خلوف فم الصائم باقي، بقية في جوفه لغاية الحلق. أنا استكت فقط لأزيل هذا الخلوف عن فمي اللي قدامي مش هيشمه، إنما هو لسه الخلوف موجود، الخلوف موجود لم يزال. فعشان كده الحديث مش معناه إن الإنسان يزيل هذا الخلوف بالسواك، لم يتطرق الحديث بالسواك مطلقا، إنما يقصد إن الله عز وجل يحث الصائم. تفرضنا واحد صائم ورائحته ليست كريهة، هل هذا صوم غير مقبول مثلا أو أنقص من صوم غيره؟ الحديث لم يتطرق إلى ذلك، الحديث يقصد خلوف فم الصائم، يعني أن الصوم عبادة مستحبة عند الله عز وجل حتى لو كان نتج منها رائحة كريهة، هذا هو المقصود. فالعلماء هنا الحنابلة قالوا: ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا، ده نتيجة من عبادة أنت فعلتها وهذا مستطاب شرعا، فلم يستحب إزالته كدم الشهداء. شهيد إذا مات لا يغسل ويبقى دمه على أثر دمه على جسده ولا يغسل، والعلماء قالوا على ذلك إن دم الشهيد طاهر ودم غيره نجس. وكذلك شعث المحرم، المحرم إذا أحرم ولبى لله عز وجل يبقى شعث، الشعث اللي هو مش مسرح شعره، أشعث أغبر، أشعث يعني ما ليس عليه أثر الترفه، أغبر من الغبار، عليه أثر الغبار. فالله عز وجل يحب العبد المحرم أن يكون كذلك، لأنها أثر عبادة مستطابة شرعا. فخدوا من كل هذه الأدلة على إن برضو خلوف فم الصائم يبقى والله عز وجل يحبه، ولكن أيضا هذا ليس دليل على إن كذلك المحرم. لو إن محرم سرح شعره هكذا بإيده مثلا، هل هذا غير مستحب؟ لا، هو أشعث أغبر، لأن هذا أغلب حال المحرمين أنه أشعث أغبر. المحرم اغتسل ونظف نفسه من الغبار، هل هذا لا يستحب؟ لا. فالمقصود إن هو أن هذه العبادات مستحبة عند الله عز وجل حتى لو نتج عنها ما ينتج عنها مما يكرهه الإنسان. يبقى المذهب يختلف قبل الزوال وبعد الزوال. قبل الزوال قالوا أنه يستحب بسواك غير رطب، وإن كان رطب فهو مباح، وبعد الزوال لا يستحب أن يستعمل السواك مطلقا. الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور يقولون أنه يستحب السواك للصائم مطلقا. وهل يكره على الروايتين؟ حنبلة بقى ده سؤال ابن قدامة بيسأله، هل يكره؟ طب هو قال لا يستحب، ده المذهب، معنى كده أن كلمة لا يستحب مش معناها أنها مكروهة. بعض الفقهاء أو الأصوليين يقولون: هل لما أقول لا يستحب استعمال السواك ده معناه مباح ولا مكروه؟ فبعض الأصوليين قالوا إن لا يستحب يعني مكروه، ولكن الراجح أو الصحيح أنه لا يستحب، أنه هو نفى الاستحباب فقط، إنما ده في أحكام خمسة، في واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. إن قلت لا يستحب والحكم جائز يبقى يدور ما بين الإباحة مباح والكراهة. فهنا بيقول هل يكره يعني هل يستحب لا يستحب ومباح ولا لا يستحب ومكروه؟ فقال على الروايتين إحداهما يكره لذلك، وده المذهب، مذهب الحنبلي أنه يكره لا يستحب ويكره. وأيضا الشافعية كذلك قالوا يكره استعمال السواك للصائم بعد الزوال، واستدلوا بكده على فعل عمر بن الخطاب أنه كان يستاك حتى إذا أذن الظهر، توقف عن السواك ولا يستاك إلى المغرب. والثانية لا يكره، وده قول الإمام مالك والإمام أبو حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية، لما روى لما روي أن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. حديث ده ضعيف، رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن، ولكن فيه عاصم بن عبيد الله ضعيف كما في التقريب. ويستاك بعود لين لين ينقي الفم. طبعا الله عز وجل عندما يشرع الشرع يشرع الشرع لكي يسهل على الناس ولا يبقى حرج على الناس، فالإنسان لو استعمل عود ناشف، هو بيقول هنا يستحب بعود لين، طيب لو استعمل عود يابس هيجرح الفم ويؤذي الإنسان، فقال هنا خلاص ما دام يستحب يبقى لابد أن نضع الضوابط الأخرى للاستحباب، يبقى يستحب السواك بشرط إن هو لا يؤذي الناس. في واحد تبص تلاقي معاه سواك تخين كده وناشف، لما يستعمل هذا السواك يجد إن الدم خرج من اللثة يؤذي نفسه. فالعلماء قالوا بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه، دي اسمها شروط العود. العود يكون لين وينقي الفم، ينقي الفم معناه أنه له شعيرات طويلة تستطيع أن تتخلل فتنقي الفم، مش ممكن يعني مش لازم عود أراك، أي عود فيه هذه المواصفات عند الحنبلة. ولا يتفتت، لا يجرح الفم ولا يتفتت. التفتت في بعض السواك بتاخده تشتريه كل ما تستاك تجد أنه تفتت، ده نوع رديء يتفتت في فمك، فأنت ما انتش عارف لما تيجي تصوم هتستعمله وتؤذي نفسك بعد ذلك، تستطيع أنك أنت تخرج ما تفتت في فمك، لا تستطيع، ويبقى حرج على الإنسان يبع عريقه أو لا مما تفتت في فمه. فهو يختار السواك الذي لا يتفتت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، نوع من أنواع الشجر اسمه أراك، ده بينبت في الأماكن الحرة، شجرة قصيرة لها عيدان كثيرة وأوراقها قليلة، بتنبت في الأماكن الحرة زي الحجاز وغيرها، وممكن هنا في أسوان في ممكن شجر الأراك ده، نوع من أنواع اللي ممكن يستعملها الإنسان. طب هل ده أفضل الأنواع أراك أم يستوي العيدان؟ الفقهاء الحنبلة قالوا يستوي الأراك وغيره، المهم تكون فيها هذه الصفات أنه هو لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه، مدام في أنواع بتشترك مع الأراك في ذلك فلا يلزم الأراك خصوصا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الأراك هذا لأنه موجود، ولو وجد غيره لاستعمله، وما فيش نص حديث في أن الأراك أفضل من غيره، وإن شجر الأراك فيها فضيلة أكثر من غيره. هنا بيقول ولا يستاك بعود رمان لأنه يضر بلحم الفم. الرمان يحد يكسر عود رمان واللي هو غصن الرمان ويستاك به. ولا عود ريحان أو ريحان لأنه يروى أنه يحرك عرق الجذان، حديث عزاه في المغني لمحمد بن الحسين وهو حديث ضعيف. حديث بيقول لا تستاكوا بعود الريحان فإنه يحرك عرق الجذان، والحديث ضعيف جدا يا موضوع. ولكن ورد عن ابن مسعود قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الآراك، فكانت الريح تكفأه، وكان في ساقه دقة، فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم؟ قالوا: من دقة ساقه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. حديث حسن. ده دليل على أن ابن مسعود كان يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم عود الأراك. فهذا ما ورد في هذا الباب. إنما أيضا ابن مسعود اكتنى له عود الأراك، وما فيش فضيلة في الأراك إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها فقط، فيش نص في أن الأراك أفضل من غيره. ولكن الفقهاء يقولون أن مدام استوت العيدان في هذه الصفات فتستوي في السنية، لأن المقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالمقصود من السواك مش العود، إن هو يطهر الفم ويرضي الله. ولذلك قال: فإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يصب السنة، لأنها لم ترد به أو لم ترد به، ولا يسمى سواكا، ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل به من الإنقاء بقدره. دي النقطة الجوهرية اللي الفقهاء تكلموا عنها. واحد استعمل أصبعه مكان السواك، فهنا بيقول لم يصب السنة، ده اختيار القاضي أبو يعلى. والاحتمال الآخر أنه يصيب، وده الوجه الثاني واختيار ابن قدامة. أقصد اختيار ابن قدامة أنه يصيب بقدر الإزالة والإنقاء. طيب، هنا الفرق بين أن هم نظروا هل السواك مقصود بعينه، سواك عود يستعمله، أم لو استعمل أي شيء غير السواك وينظف كالسواك يصيب السنة. يعني لو واحد استعمل فرشة الأسنان واستاك قبل السواك، استاك بفرشة الأسنان، هل يصيب السنة ولا لابد من سواك العود؟ هنا الاختلاف كله على ذلك. الحنابلة بيقولوا لا، لا يصيب السنة لأنها لم ترد بذلك، السنة وردت بالعود، يبقى عود، يبقى لابد أن يستعمل عود. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية والمحققون قالوا أنه يصيب السنة بقدر الإنقاء والإزالة. ليه؟ لأن المقصود كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم ومرضاة للرب. فأي شيء يطهر الفم يلقى هذه السنية. والعود كان مثال، عود السواك كان مثال فقط. فلو إن الإنسان استعمل فرشة الأسنان ونظف فمه يصيب السنة بذلك بقدر الإنقاء. بقدر الإنقاء يعني إيه؟ يعني السواك ينقي 100%، ممكن فرشة رديئة بتغسل بها أسنانك ولكنك بتعمل حاجة مثلا. فهو الفقهاء قالوا بقدر الإنقاء، يعني بقدر الإزالة، لأن المقصود هو إزالة الوسخ من الفم. فإذا زال بأي طريق، سواء بقى بالسواك سواء بفرشة الأسنان، زال وأصاب السنة. أيضا في بعض المسائل اللي ذكرها الفقهاء اللي نعم شيخ الإسلام تيمية رجحهم. بعض المسائل اللي بيذكروها بيقولوا إن يستحب أن يبدأ بجانبه الأيمن لما يجي يستاك من اليمين. لحديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الطهور داخل فيها، إن هو قال مطهرة للفم، فالسواك هو طبعا مقصود الطهور اللي هو الوضوء، ولكن عمومه يدخل فيه. الإنسان لو حب يتطهر يبدأ باليمين، فيبدأ بيمين سنانه، يبدأ الأول باليمين. طب يبدأ بإيده اليمين ولا بإيده الشمال؟ يستعملها باليمين ولا الشمال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية شدد في ذلك وقال: لم أعلم أحدا من أهل العلم قال باليمين، إنما كلهم قالوا بالشمال، يستكبس بالشمال. ولكن الإمام مالك قال: الأمر في ذلك واسع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل اليمين أو الشمال، إنما الأمر في ذلك واسع. الأسهل على واحد بيستعمل السواك بالشمال ويصعب عليه، لأن حركة الشمال حركة مرتعشة وغير دقيقة، إنما حركة اليمين حركة قوية، فيستعمل اليمين أفضل. فالقول الإمام مالك أنسب، إن لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ولكن عموم قول النبي عائشة كان يحب التيامن ما استطاع، وهذا من التيامن، فيعني الأمر فيه واسع والأيسر له أن يستعمله سواء اليمين أو الشمال. الأمر الآخر، كلمة استياك جاية من الهز، اسمه سواك، ساكة يعني اهتز، يقال جاءت الإبل تساوك هزالا، يعني لما الإبل يرهقها السير تتساوك، طبعا رقبتها طويلة، فتبص تلاقي من بعيد رقبتها بتتهز كده من الضعف من الهزال، فقال تساوك الإبل، تساوك الإبل يعني اهتزت يمينا وشمالا، فخدوا السواك منها. مثلا السواك للفعل وللعود، العود اسمه سواك والفعل اسمه سواك، يعني الواحد يستك بالسواك استياك، الاستياك اسمه الفعل اللي هو الاستياك يسمى سواك. فدي أشياء عن السواك، وأيضا فيه أبحاث علمية حديثة للدكتور علي البر، نزل كتاب عن السواك مخصوص، وفضائل السواك والمواد الفعالة اللي جوه السواك وكيفية استعماله، وإن العالم دلوقتي بيتجه ناحية السواك، لا دلوقتي معجون سنان بخلاصة السواك. معنى كده أن السواك لم يكن عود فقط، لا ده فيه مواد، إن دلوقتي لما بتستعمل الفرشة بتحط عليها معجون وبتستعملها، لا ده السواك بقى فيه المعجون جاهز، معجون رباني تحط عليه مية بس، بتبلها بمية وتستعمله، والمعجون بقى هو اللي إيه ينظف الفم. السواك أقوى لأنه خشن، تعرف اصفرار الأسنان، الأسنان بيبقى فيها مسام رفيعة صغيرة جدا، بيتراكم فيها الأكل والمسام دي بتتسد فبتصفر، فأنت عشان تبيض أسنانك بتعمل إيه؟ بتجيب صنفرة، بيسموها معجون صنفرة، معجون صنفرة بيبقى فيه حبيبات خشنة، بحيث انك انت لما تستعملها كده ايه تحك في السنان فتنظف الاسنان. طب ما السواك نفسه خشن، السواك نفسه فيه العود بتاعه خشن، فلو الانسان استعمله بيتخلل الاسنان وينظفها، وايضا يزيل الطبقه الصفراء التي على الاسنان. وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في داخل فمه، حتى دخل عليه بعض الصحابه فلقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اع من السواك دخل في فمه، في داخل فمه، فيقول اع من شدة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك في أقصى فمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك كثيرا جدا، حتى قال خشيت أن تحف أسناني من كثرة استعمال السواك. فهذه أيضا من مكارم الشريعة، إنها تمت بنظافة الإنسان، وهذا الباب فيه فضل عظيم للشريعة الإسلامية إنها تهتم مش السواك في الفم فقط، ده بقية أجزاء الجسم، كما سيبين في الفصول اللي جاية إن الشريعة اهتمت بنظافة المسلم، والله عز وجل نزلها من 7 سنوات لم يتركها. يعني أنت لو نظرت إلى أحد النصارى تجد أنهم يتباهون، الرهبان مثلا بيتباهون بعدم الاغتسال، راهب مثلا في أوروبا كان بيتباهى أنه لم يغتسل 3 سنين، لم يغتسل 3 سنين، نظن الشياطين تركته من رائحة، مع أن الشياطين بتحب الرائحة الكريهة، ما هو الدو راهب عشان كده، عينوا راهب عشان يخلصوا من رائحته، 3 سنوات لا يغتسل. وهل هناك ده هذه شياطين، عبادة شيطانية؟ المسلم يحب الاغتسال، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك لنظافة المسلم. فالشريعة انت كان في كينيا، طبعا كينيا في اغلبها نصارى، كان في مظاهرة عشان ختان الرجال، الكلام ده من الاسبوع اللي فات، مظاهرة كبيرة للرجال لختان الرجال، عايزين يختتنوا لتقليل نسبة الإيدز هناك. هما هناك لو اهتدوا بهدي الإسلام، وإن المسلمين هناك دعوا إلى الإسلام بفضائل الإسلام، لا كانوا اختتنوا وتخلصوا من هذه الأمراض من زمن بعيد. ولكن تجد إن المسلم تقاعس عن دينه، فالله عز وجل ابتلاهم بالأمراض عشان يبحثوا يجدوا أن الإسلام يعفي عن هذه الأمراض. وإن في أوروبا مثلا ختان النساء فيه تواجد كبير عشان سرطان الرحم، عايزين يختنوا النساء اللي هم بيمنعوه هنا، ويجبروا الحكومات على أنها تمنحها بالعافية للناس، والناس تعملها تحت بير السلم، وتعملها برضه في أماكن مغلقة عشان خاطر يختتنوا، والحكومة مشددة، والطبيب اللي يختن امرأة يعاقب بشطب اسمه. ليه؟ بيبيع مخدرات، شطب اسمه من النقابة وعدم مزاولة المهنة. يعني ما أظن في عمليات أكثر قصاوة من ذلك وتركوها، ولكن هو حرب للدين. ويتجه الغرب في ذلك عشان يحافظوا على أنفسهم من الأمراض، ونحن نتجاهل ونحارب الإسلام حتى يبترين الله عز وجل بهذه الأمراض. فهو بيقول أن من السنة أيضا تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبطي. الإبطي الإبط، الباء ساكنة ومكسورة، يعني ممكن نقول إبط وإبط الاثنين. ولكن الإمام النووي قال في المجموع إن الأفصح بالسكون الإبط بالباء الساكنة وحلق العانة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. حديث متفق عليه. هو ابن قدامة في هذا الباب والفصل ده مفروض يسميه سنن الفطرة، قصر فيه واكتفى فقط بذكر الحديث، واكتفى بذكر ان هو من السنة ان يذكر ذلك، وعمل فصل خاص بالختان فقط، رغم ان الامر اعمق من ذلك وفي احكام اكثر من ذلك، ولكن انا فضلت ان احنا نقرأها من الكتاب ثم ننتقل نقرأها من كتاب اخر. يقول فصل: ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم. يجب الختان يعني على النساء وعلى الرجال، ده المذهب الحنبلي والشافعي، إن هو يجب على الختان للنساء وللرجال. ولكن ابن قدامة قال، ده ترجيح شخص لابن قدامة مخالف للمذهب، إن هو واجب للرجال مكرمة للنساء، مستحب للنساء. هنا بيعلل لأنه من ملة إبراهيم، فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه، متفق عليه. بقية الحديث أنه ختن نفسه وهو ابن 80 سنة وبالقدوم. بالقدوم العلماء اختلفوا فيه، بالقدوم مكان اسمه قدوم في الشام، أو بالقدوم اللي هي آلة النجار الشاكوش. يعني قدوم له حفة ختن نفسه بها. هذا دليل، أو في هذا الحديث دليل على قوة سيدنا إبراهيم وهو من أولي العزم من الرسل، وأن إذا أمر بشيء لا يناقش نفسه به، نفذه. طبعا يعني السؤال اللي بيطرح نفسه الطبيعي: هل ذبح ابنه أيسر عليه من ختان نفسه؟ هو أطاع الله عز وجل في ذبح ابنه، فما أيسر أن يختن نفسه. فهذا دليل على قوة قلب إبراهيم في الله، وأن إبراهيم عليه السلام كان يسارع في مرضات ربه حتى لو كان ذلك ألم لنفسه أو على خلاف هوى نفسه. فإن الذبح الابن الوحيد الذي بلغ معه السعي من أشق الأشياء على النفس، هو يذبحه بنفسه، فما بالك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه إبراهيم وهو بين يديه، فرق له ودمعت عينه وقال: إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وفي المقابل أن الله عز وجل هو الذي أمر إبراهيم بذبح ابنه، فاستجاب لأمر الله عز وجل. فلما يؤمر بأن يختن نفسه، هذا أمر سهل يسير، أنا بس بذكر هذا الأمر لأن بعض الناس يعني عنده 80 سنة ويختن نفسه بالقدوم، هو الذي يختن نفسه، أمر شاق، ولكن هذا شق علينا. أما على إبراهيم عليه السلام فهو من أولي العزم من الرسل. قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ومن ملة إبراهيم الختان، فمن أجل ذلك أمر بالختان، ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، طيب ما هو كشف العورة من أجله، هو هنا بيستدل بالوجوب، فاستدل بالوجوب أنه يجوز كشف العورة من أجله، يعني عايز يقول أن لا يجوز كشف العورة إلا للواجب فقط، والكلام ده في نظر، فإنه يجوز كشف العورة للتداوي، والتداوي ليس بواجب، ماشي، التداوي ليس بواجب، فهذا الدليل لا يقوى أن يدل على الوجوب، أقصاه يدل على الاستحباب، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليه لفعل مندوب، ولكن احنا يعني العلماء ردوا على ذلك بأن يجوز في الدواء وهو مندوب، وأيضا يجوز لمن لا يحسن حلق عانته وهو مندوب، واحد عنده شلل رعاش لا يحسن حلق العانة، فالعلماء قالوا يتولاه من محارمه، أحد من محارمه كزوجته، فإن لم يكن يتولاها أي رجل ولو كشفت فيه العورة، فهذا دليل يرد عليه. فإن كان كبير، ولكن الدليل الأقوى بقى اللي هو ما ذكروش، إن هو قطع جلده من جسم الإنسان لا يجوز إلا أن يكون واجبا، بيقطع جزء، وهذه الأجزاء لا يمتلكها الإنسان حتى يقطعها، يعني الإنسان بيقص أظافره ليه؟ لأنه مأمور بقص الأظافر، الله عز وجل هو اللي قال له قص الأظافر، فإذا جسم الإنسان يدور بين ثلاث أشياء، شيء مأمور بقطعه زي شعر العانة مأمور، على فكرة جسم الإنسان ليس ملكا للإنسان، ده ربنا ادهولك وديعة وأنت تحافظ عليه، ولذلك جاء رجل يوم القيامة كان انتحر، كان أصابته جراح كثيرة فذبح يده بمشقاص فنزف حتى مات، فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو دخل الجنة إلا يده، وقال له الله عز وجل أصلح ما أفسدت من نفسك، يعني يده أفسدها هو فمن أجل الحرب يعني، فالله عز وجل عفى عنه إلا ما قطعه من نفسه، فالإنسان لا يمتلك جسمه حتى يستطيع أن هو يتصرف فيه كيف شاء، فالأشياء اللي في جسم الإنسان ثلاث أشياء، شيء مأمور بإزالته زي حلق العانة، شيء مأمور بإبقائه زي اللحية شعر اللحية، شيء مسكوت عنه زي الشعر في بقية الجسم، فالمسكوت عنه ده الأصل فيه الإباحة، يتركه أو يزيله أو يتركه. طب الإنسان بقى أعضاؤه ديت لا يجوز له أن يتصرف فيها، فكون أنه هو بيقطع عضو، بيقطع قلفة من الذكر، ده هو ليس مأمور بذلك ولا مأمور؟ ده جزء، إن ما كانش مأمور بذلك يبقى يحرم عليه، يبقى يدور ما بين الحرمة والوجوب، يبقى يا حرام يا واجب، ليه؟ لأنه هو قطع جزء لا يجوز إلا أن يكون واجب. هنا بيقول وإن خاف على، وإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه، كان كبر في السن، للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم قال إلق عنك شعر الكفر واختتن، أمر الرجل اللي أسلم قيس بن عاصم أن يذهب فيختتن إن قدر على ذلك. هنا المؤلف احنا قلنا قصر في ذلك، لعل ذلك يناسب الكتاب في تقصيره، ولكن في كتاب آخر، كتاب الإقناع للحجاوي، وده كتاب معتمد عند المتأخرين، احنا قلنا ايه، كتاب الإقناع للحجاوي كتاب ياخد مرتبة تانية عند المتأخرين بعد المنتهى، المنتهى أول شيء وبعدين الإقناع، فإن يكن خلف ففي المنتهى، كان في خلاف ففي المنتهى. في كتاب كشاف القناع في شرح الإقناع للبهوتي، كتاب رائع، وأنا هقرأ الفصل، هذا الفصل من هذا الكتاب، ستجدون فعلا كتاب يعني سهل العبارة وكتاب قيم، وفيه من الأداب ما فيه. عندكم جزء كده في الكتاب أنا نسيت أقوله، هو هنا بيقول فإن استاك بأصبعها أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا، صح؟ قال ابن عبد القوي على القول المجرد، صح؟ فإن استكى بإصبعها أو خرقة لم يصب السنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا. مش دي زيادة عندكم؟ قال ابن عبد القوي على قول المجرد دي اشطبوها. مشطوبة؟ مش موجودة؟ موجودة عندك؟ دي اشطبها لأن هي ديت غالبا كانت في الهامش وذكروها، لأن محمد بن عبد القوي ميت بعد ابن قدامة، ما اتولد أصلا بعد ابن قدامة، فمش ممكن ابن قدامة يكون نقل عنه إلا بقى أنه يبقى من أصحاب الخطوة. نعم؟ طيب ماشي. محمد بن عبد القوي الناظم صاحب كتاب منظومة الأدب، ولد سنة 630 ميلادية وابن قدامة هجرية، وابن قدامة ميت سنة 620، فهو غالبا ده تبقى تصرف من في المخطوط، كان في الهامش وتصرف في المخطوط. محمد بن القوي الناظم ده صاحب كتاب منظومة الأدب، منظومة الأدب ديت شرحها السفريني في كتاب غذاء الألباب، شرح منظومة الأدب كتاب 4 مجلدات، ولكنه يعني لا يستغني عنه طالب علم، كتاب رائع فيه كل الأدب التي موجودة بطريقة سهلة. في كتاب الأدب الكبرى لابن مفلح، كتاب الشرعية الكبرى، الأدب الشرعية الكبرى لابن مفلح، كتاب كبير وعلمي مليء بالخلافات العلمية. كتاب منظومة الأدب، شرح منظومة الأدب اللي هو غذاء الألباب، كتاب سهل فيه قول الحنابلة فقط ومليء بالعبارات الرائقة. هنا بيقول فصل، اسمعوا بس الفصل ده، كتاب كويس ونائل منه كتير يعني. يسن الامتشاط والدهان في بدن وشعر غبا يوميا، يفعله يوما غبا يوما ويوما. يسن الامتشاط والدهان في بدن وشعر، في بدن الإنسان وشعره، سواء شعره أو كده أو لحيته، ولكن غب غب يعني يوم ويوم، ما يبقاش كل يوم يعني. ولكن هنا بيقول لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، والترجل هو تسريح الشعر ودهنه واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم، ويفعله كل يوم للحاجة. كل يوم للحاجة يعني لو أراد أن هو يسرح شعر لحيته كل يوم لأنه يحتاج ذلك، لحيته كثيفة، فيجوز. وقال شيخ الإسلام تيمية يفعل ما هو الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب أو غير ذلك. ويسن الاكتحال كل ليلة بإسمد مطيب بمسك وترا في كل عين 3، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. ويسن اتخاذ الشعر، قال في الفروع ويتوجه لا إن شق إكرامه. مسألة اتخاذ الشعر ديت فقهاء والمحدثين بينهم سجال في ذلك، فالمحدثون قالوا يستحب اتخاذ الشعر، والفقهاء قالوا يفعل ما هو عادته. ودي مسألة كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا يخالف عادة المرء، فهل النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل يوافق عادته، عادة قومه، ويخالف عادة قومه يعني كاتخاذ الشعر؟ كان العرب يتخذون الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ضفائر، وكان عثمان رضي الله عنه له ضفائر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في فتح مكة وله 4 غدائر 4 ضفائر، ودي من عادة العرب كانوا يتخذون الشعر. طيب أنا عادتنا عدم اتخاذ الشعر، فتعارض هنا حاجتين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوافق فعل قومه، أو فعلي أنا الذي يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق قومي. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها شرعا مأمورا بها، أم تركها لموافقة العادة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فضل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كفعل، كالأكل والشرب مثلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء. طب الدباء اللي هو القرع، هل يفعله شرعة أم حب؟ حب النفس. طب واحد أنا بكره الدباء وبحب البطاطس، هل شرعا في حقي أن أكل الدباء الذي أكرهه وأترك البطاطس التي أحبها، ولا من أجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكل ما أحبه؟ هو ده المقصود، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما يحبه ومعلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أي عند الصحابة أن محبوبات النفس تختلف، أنا أحب شيء غير ما أنت تحب شيء. فإذا المقصود أن الإنسان يأكل ما يحب، ده المقصود، مش الدباء مخصوصا لفضل الدباء، لا، ده لأن الإنسان يأكل ما يحب. عايز يعني يقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما يحب، فالإنسان يأكل ما يحب، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يوافق قومه، فالإنسان يفعل ما يوافق قومه. طب تطويل الشعر يوافق القوم ولا لا؟ في أقوام وأقوى، في السعودية بيطولهم، في مصر ما بيطولوش، ففعل العادة. ولذلك قال شيخ الإسلام التيمية: الاقتداء به طارة يكون نوع فعل وطارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل الدباء لمعنى يعم، إن هو يأكل ما يحب، مش مخصوص للدباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره لأنه معنى يعم، إن هو يوافق عادة القوم، ليس مخصوص في إطالة الشعر. فيكون المشروع هو الأمر العام. قال: وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل الصحابة، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه. يبقى المقصود مش ذات الفعل، إنما المقصود هو المعنى الذي يعم هذا الفعل. التأسي يأخذ أجر زيادة، يعني واحد بيحب الدباء ويتتبع الدباء يأخذ أجر، واحد ما بيحبش الدباء ويتتبع الدباء ويأكل البطاطس التي يحبها يأخذ أجر. طيب إطالة الشعر، ما أنت حاجة من الاثنين، يطول شعرك يا تقص. إن أطال شعره اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرى القول الآخر بتاع المحدثين يأخذ عليه أجر. إن حلق شعره لأنه يرى عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما هو عادة قومه فيأخذ أجر، زي الخف كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخف، هل يستطيع الإنسان دلوقتي يقول لبس الخف مستحب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخف لأنه من عادة القوم، كانوا يلبسون الخف فلبس. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف عادة القوم في الحياة المعيشية التي يعيشها الناس، أكل وشرب ومشي وغير ذلك. ويسن أن يغسل، لا، ده اللحية فيها أمر، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المشركين، أوفوا اللحية، أطلقوا اللحية أمره. يبقى اللحية مش داخلة زي الصلاة، هو أنا اللي ممكن أصلي بمزاجي؟ ده أنا بصلي بأمر من ربنا، فاللحية أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركهاش لعادة القوم هو. ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنا، لما يجي يسرح شعره بقى، دي من الأداب اللي ممكن ما تلاقيهاش في كتب الفقه، إنما تلاقيها في كتب الأداب. يسن أن يغسله ويسرحه متيامنا، يسرح شعره الأول من جهة اليمين ويفرقه، يعمله فرق. طب فرق من النص ولا فرق من الجنب؟ أي فرق بقى. ويكون الرجل إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه، للي هيطول شعره يبقى للأذن أو ينتهي إلى المنكبين كشعره صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة، الذؤابة هي الضفيرة، يعني يجوز للرجل أنه يفعل ضفيرة. لا، وورد ذلك عن عثمان رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وإعفاء اللحية ويحرم حلقها، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ولا أخذ ما تحت حلقه، اللي هو ده. ماشي، ما هو يأخذ، ما هو ما ينفعش يأخذ سنة ويسيب سنة، هو يأخذ السنة كلها بقى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حسن الرأس، كان دائما يغطي رأسه بعمامه، بعمامة أو قلنصوة أو غيره. ولا أخذ ما تحت حلقه. ويسن حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى نصا. الحف والقص هنا بيقول إحفاء الشارب أن تبالغ في قصها، وكذلك قال ابن حجر الإحفاء هو الاستقصاء، أو قص طرفه. يبقى في سنتين في الشارب، إما تحفه، حديث أحف الشوارب، تحف المبالغة في القص كأنه زي ما محلوق ولكن فيه شيء نابت، أو قص الطرف، طرف اللي عند الشفة يجيب مقص ويقص ويترك شاربه. كان عمر بن الخطاب له شارب كبير يفتله إذا غضب، بس كان بيقصه عند الشفة. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يحف شاربه حتى يرى بياض جلده. يحف الشارب حتى يرى، يعني ابن عمر كان يخالف عمر في ذلك. فمعنى كده أن الصحابة كانوا اختلفوا في ذلك، وارد عند الصحابة فعل ذلك وفعل ذلك. هنا قال يسن حف الشارب أو قص طرفه يد، لا حلق، لا حلق، بعض أهل العلم مثل الإمام مالك كان يبدع الفعل ده، إنما يلحف يقص. وهنا الحنابلة يقولوا حفه أولى، الحف أولى من القص. ويسن تقليم الأظفار مخالفا في قص أظفاره، فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، وبعدين يجي في اليسرى هكذا الإبهام وبعدين الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. طبعا هم قالوا كده لما روي في حديث من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمض، يعني عينيه مش هيصيبها رمض. حتى بعض الفقهاء يقولوا ايه دخل عينيه في ايده، فهذا طبعا حديث، هذا الحديث فيه ضعف، وفي المجموع ذكر انه ضعيف ايضا. و يعني تناقلوه ولكن حديث باطل. ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة، بعد ما الإنسان يقص أظافره يستحب أن يغسلها تكميلا للنظافة، ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة وقيل يوم الخميس. يعني يستحب الإنسان قبل يوم قبل الصلاة في يوم الجمعة أن ينظف يده، ده استحسانا من الفقهاء، إنما ما وردش فيه نص. وبيقول يوم الخميس ليلة الجمعة، يعني برضو ما وردش فيه نص، إنما هما بيقولوا لأن يوم الجمعة استقبال للناس، ويعيب على المرء إن هو تبقى أظافره طويلة ويمتلئ تمتلئ وسخ، فيستحب أنه يعني يتنظف يوم الجمعة. ويسن ألا يحيف عليها، يحيف عليها يعني يقصها ما يعني ما يتركش فيها شيء، يسن ألا يحيف يعني يبقي فيها شيء. بعض الناس يجيب القصافة وما يطلعش فيها حاجة، دي تؤذيه، تجد بعد كده تلاقيه الدم أو بتؤلمه، ده في الأشياء. ولكن هنا بيقول ويسن ألا يحيف عليها أي الأظفار في الغزو، لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو شيء في الغزو، يعني يقصها ولكن يبقى منها شيء عشان قطر يستطيع أنه يحل بحبل أو يفعل. يعني قال عمر بن الخطاب وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح. وعن الحكم بن عمرو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي الأظفار في الجهاد فإن القوة الأظفار، حديث يقول لم أجده. ويسن نتف الإبط، ويسن حلق العانة، وله قصه وإزالته بما شاء. يعني حلق العانة ده أفضله، أو قص العانة أو إزالته بما شاء بمزيلات، بأي مزيل. ممكن في بعض الكريمات تتوضع الشعر ربع ساعة بعد ربع ساعة تشدها، أيضا هذه يأخذ الأجر إن فعلها لأنها نوع من أنواع الحلق. طب القص، في واحد يجيب المكنة ويعملها على زيرو ويفعلها، زيرو قص مش حلق، لأنه بيبقى أثر في الشعر قليل جدا. وله التنور في العانة وغيرها فعله أحمد. التنور اللي هي النورة دي بتبقى نباتات بياخدوها وبيعملوها زي العجينة كده ويضعوها على الشعر وشوية كده ويشيلوها. نباتات دي بتبقى مليانة كبريت، كبريت ده بيقتل الشعرة فبيشيلها، زي نوع زي الكريمات اللي موجودة دلوقتي، هو ده اسمه التنور. يستحب التنور في العانة وغيرها، يعني غير العانة اللي هي شعر الإنسان في بقية جسمه المطروك، إذا أراد أن له يعني يباح له فعل ذلك. قال وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه، وله التنور في العانة وغيرها لفعله صلى الله عليه وسلم وفعله أحمد. وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه، ويتوجه أخذه إذا فحش، قاله في الفروع وتكره كثرته، يعني كثرة التنور. ويدفن الدم والشعر والظفر، بعدما يقص شعره أظفره يدفن ذلك. هو المقصود ان هو الا يصيب الانسان، ان بعض الناس ممكن يجده فيستقذره، الاظافر يجدها فيستقذر ذلك، انما هو يقوم مقام الدفن الابعاد، ان هو لو حطه في كيسه ورماه بعيد او وضعه في مكان بعيد يجزئه. وبعض العلماء قالوا ان هو لا يفعل ذلك لفعل السحره، لان السحره بتاخذ الاشياء ديت. وبعض الأحاديث الضعيفة وردت فيها، ولكن الأحاديث اللي وردت في دفن الدم والشعر والظفر ضعيفة. ويفعله كل أسبوع، يعني هذه الأشياء، ويكره تركه فوق 40 يوما، لما روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطي وحلق العانة ألا نتركها أكثر من 40. العلماء اختلفوا بقى في هذا الحديث، وقت لنا في قص الشارب وأنها لا نتركها أكثر من 40، فهل بقى لو تركها الإنسان أكثر من 40 يحرم أم يكره؟ هنا الحنابلة قالوا يكره تركه فوق 40، ولكن المذهب الحنفي واختيار الشيخ ابن باز والشيخ الألباني أنه يحرم إن تركها أكثر من 40 يوما، فيجب عليه أن يقصها على الأقل كل 40 يوما. ويكره نتف الشيب، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام. سأل إذا شاب في لحيته أو في شعره لا ينتفه. وعن طارق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليه ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه الخلال، حديث مرسل. وأول من شاب إبراهيم وهو ابن 150 سنة، ويسن خضابه بحناء وكتم، يسن خضاب اللحية البيضاء الشيب، يعني لما جاء لحديث أبي بكر أنه جاء بأبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروها وجنبوا السواد. وقال أبي ذر: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، ولا بأس بالخضاب بورس وزعفران، ويكره بالسواد. الخضاب بالسواد الحنابلة قالوا مكروه، ولكن الراجح أنه محرم، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي قوم يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. حواصل الحمام تجد في بعض النوع من الحمام عندها طوق أصمر تحت في نحرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بذلك وقال إنهم لا يريحون رائحة الجنة. فمن أجل ذلك بعض أهل العلم حرم الخضاب بالسواد ولو بإذن الزوج أو الزوجة. بعض النساء شعرهم يبيض تستأذن زوجها في الخضاب بالسواد، هذا أيضا محرم، إنما يجوز لها أن تخضب بالحناء أو بالكتم أو بصبغة لون آخر بخلاف لون السواد، الصبغات البني أو غير ذلك. الحنة ما فيش منها سوى اسود، حنة لونها بني وتخضب بالبني. فان حصل به اي بالخضاب بسواد تدليس في بين او نكاح حرم. ويسن النظر في المرآة، وقوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الدعاء ثابت، ولكن ما وردش ان هو ينظر في المرآة، ما وردش ان هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينظر الى المراه، انما هو تلفيق. فقهاء قالوا ان هو يقول الذكر ده عند المكان ده، زي بعض الطلبه كده كان يقولوا ايه الذكر قبل المذاكره وذكر اثناء المذاكره وذكر بعد المذاكره. لما الواحد اول ما بدا كان منتشر الكلام ده في الكليه، كنت فاكره سنه ان ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان قبل ما حد يذاكر ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الواحد بعد ما قرأ وفهم عرف ان ده تأليف، ان بعض الناس بيألفوا أذكار ويضع نفسه مكان الله عز وجل في وضع الأذكار، لان دي وظيفة الله عز وجل. الأذكار الموظفة دي الله عز وجل هو اللي حطها، ده دين. زي صلاة الظهر لما الظهر يدن، حد ينفع صلاة الظهر لما العصر يدن او المغرب لما يدن؟ دي حاجات ربنا اللي حطها. كذلك الذكر عند دخول المسجد او خروج من المسجد ربنا اللي وضعها. فما فيش ذكر للمرآة، لو كان في للمرآة ذكر اللي كان ربنا وضعها، ما فيش ذكر للمذاكرة، وذكر قبل دخول لجنة الامتحان، وذكر بعد دخول لجنة الامتحان، وذكر أثناء الإجابة. أشياء كانت منتشرة عند الطلبة ولكن كلها ليس لها أثر في السنة. ويسن التطيب، التطيب، ويستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه كبخور العنبر والعود، وللمرأة في غير بيتها عكسه وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه. يعني يستحب الإنسان أنه يتطيب، الرجل يتطيب بما ظهر ريحه وخفي لونه. في بعض الروائح بتبقى شفافة بس ريحتها قوية. للنساء في غير بيتها، يعني ممكن في بيتها تستعمل عطر الرجال، يعني تقسيمة بقى العطور دي رجالي ودي حريمي، دي تقسيمة شيطانية، لأن ما فيش عطر حريمي. وبعض الناس لما بعض الرجال لما يجد عطر حريمي كده يكسف يحطه، يقول الناس تقول عليا إيه. لا، هو كل العطور رجالي. العطر الحريمي الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله هو ما خفي ريحه وظهر لونه، ما ظهر لونه وخفي ريحه، ده اللي هو الحريمي. إنما الرجالي كل أنواع العطور اللي يظهر ريحها ويخفى لونها هو ده الرجالي. هو هنا بيضرب مثال بالياسمين والورد، ولكن المثال الأقوى للحنة. حناء للمرأة خفي ريحها وظهر لونها، ولأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها من ضربها برجليها ليعلم ما تخفي من زينتها ومن نعل صرارة وغير ذلك. النعل الصرارة اللي هي النعل اللي لها صوت بكعب، أيضا يحرم عليها أن تلبس هذا النعل. بعض النساء بيبقى لها نعل لازم تجيبه بنعل مدبب صرارة من الصوت الصرير اللي هو لها صوت، تمشي تدبدب في الأرض. ولذلك لو واحد مغمض عينه كده يسمع صوت دي حريمي ولا رجالي؟ ليه؟ لأن الكعب لو كان بيدق في الأرض جامد يبقى حريمي. إنما لو الراجل طبعا مسكين بيمشي بنعل أرضي، فيحرم على المرأة فعل ذلك لأن ذلك من الزينة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهو مقصود على الخلخال، ولكن هنا استدل به على النعل الصرارة اللي هي لها صوت وفي بيتها تتطيب بما شاءت. ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر للمرأة يعني، ويحرم حلق رأسها لمصيبة. ويسن تخمير الإناء ولو بأن تعرض أو يعرض عليه عودا، دي برضو من الأداب. يسن تخمير الإناء، سن في بيته يستحب له أن هو يخمر الإناء، يضع خمار على الإناء ولو بأن يعرض عليها عود، أبسط شيء يضع عليها عود. العلماء قالوا حديث جابر أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عود. العلماء قالوا إيه؟ فيها سببين. لو عندي إناء، الإناء الفرق بين الإناء والسقاء إن الإناء واسع الفم والسقاء ضيق، فبيقول أوكي سقاءك يعني اربطه. السقاء كان زمان لما بيجي يشربوا من القربة بيبقى لها بوز كده بيربطوه. الإناء بيبقى إيه؟ إناء زي الحلة كده. فبيقول خمر إناءك، يعني قبل أن ينام يضع خمار على الإناء يغطيها، لو ما لقاش غطى حلة يضع عليها قماشة ولا شيء يغطيه، فإن لم يجد يعرض عليه عود، يجيب عود ولو سواك كده أو معلقة ويضعها كده بالعرض. العلماء قالوا فيها سببين، سبب ظاهر وسبب خفي. السبب الخفي ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال ينزل داء في السنه، في ليله في السنه بينزل على كل اناء لم يغطى، ده السبب الباطن. السبب الظاهر ان انت بتعرض هذا العود لكي تعرف هل اصيب هذا الاناء بشيء ام لا. يعني لو دخلت قطه وشربت من الاناء هتعرف ولا لا؟ لو انت حاطط عود هتعرف، لان هي القطط هتزيل العود وبعدين تشرب، فلو لقيت العود زال فانت تعرف ان في احد عبث في هذا الاناء، فتبقى انت عارف. فولو ان تعرض عليه عودا ولعل العود يمنع الداء، فاحنا بنؤمن بالغيبيات وده من الغيبيات. يعني مش لازم كل حاجه يبقى لها تفسير ظاهري. وحكمه وضع العود ليعتاد تخميره ولا ينساه، وربما كان سببا لرد دبيب بحاله او بمروره عليه. رد الدبيب يعني شيء دب بالليل يرده، ممكن القطه تجد هذا العود العارض فتتركه ولا تشرب منه. وايكاء السقاء يعني ربطه اذا امسى، واغلاق الباب واطفاء المصباح عند الرقاد اذا خيف. واذا خيف يعني لو خاف الانسان عند الرقاد، اطفاء المصباح يعني المصباح النار من النار، لان ربما الفاره تقلبه فتضرم البيت النار في البيت، انما المصابيح الكهربائيه لا تدخل فيها. اغلاق الباب حتى لا تدخل بعض الهوام والدواب الى البيت. ولهذا قال ابن هبيره: فاما ان جعل المصباح في شيء مغلق او على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق فيه فلا ارى بذلك باسا. طيب تخمير الاناء وإكاء السقاء، التلاجة تدخل فيها؟ يعني لو واحد خد حلة شوربة وفيها فرخ، وبعدين هو وضع الحلة دون غطاء داخل التلاجة، هل يدخل في ذلك تخمير الإناء ياخد مستحب؟ شيخ ابن عثيمين أفتى بأنه هو يدخل في ذلك، لأن التلاجة عبارة عن غطاء كبير ودخل تحت الغطاء، أنه هو غطاها فعلا. فتدخيل الأشياء في التلاجة ده يدخل في تخمير الإناء وإكاء الأسقية. ويستحب له إطفاء الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن، يعني يطفي المصابيح ويذكر اسم الله ويغلق الأبواب. ويسن نظره في وصيته ونفض فراشه ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن إذا نام يعني، ويتوب إلى الله تعالى. والتوبة واجبة في كل معصية على الفور، لكنه في ذلك الوقت أحوج إليه إذا نام يعني، لقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس. ويقول ما ورد: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ويستحب قراءة السجدة وتبارك، يعني لم يرد في ذلك نص صحيح. ويقل الخروج إذا هدأت الرجل، لأن الله لله دواب ينشرها إذن في يعني بالليل يعني. ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير، يعني سطح ملوش سور، ليه؟ لأنه ممكن يتقلب القلبة اللي بعد كده نفسه في الشارع. ويكره نومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته. وقال في الأداب: النوم على القفا رديء يضر الإكثار منه بالبصر وبالمني. طبعا لم يثبت ذلك، إنما اللي ثبت النوم على البطن فقط، يكره النوم على البطن، وفي ذلك حديث أنه تشبه بالشيطان. ويكره النوم بعد العصر، ده أيضا من الأداب التي لم يرد فيها نص. والنوم بعد الفجر لأنه وقت قسم الأرزاق. ونومه تحت السماء متجردا، ونومه بين قوم مستيقظين، ويكره نومه وحده، ويكره سفره وحده. تحت السماء متجردا لأنه لا يصيب بأمراض، وبين قوم مستيقظين لأنه لعل يخرج منه ريح، لعله تنكشف عورته، فيقولون أن هذا مخالف للمروءة يعني. ويكره نومه وحده وسفره وحده، ونومه وجلوسه بين الظل والشمس لا نهي صلى الله عليه وسلم. ويكره ركوب البحر عند هيجانه. وقال ابن الجوزي: النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين، والنوم في القمر يحيل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس. أيضا كل ذلك إن كان في الطب ماشي، إنما ما وردش في الشرع فيه شيء. وتستحب القيلولة، ويستحب النوم نصف النهار، ولا يكره لذكر حلق رأسه ولا لغير نسك وحاجة، يعني يجوز للإنسان أن يحلق رأسه كله يعني ولو لغير نسك. ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. هنا قال يكره، إنما هو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله أو دعه كله، إنما كان لو فيه تشبه بالفاسقين التشبه بالكفار فيحرم. ويكره حلق القفا منفردا عن الرأس، واحد يجي ومجي حلق قفاه عامل كابوريا منفردا عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيره، يحلق قفاه بس، وهذا من شيم بعض الكفار يعني. وهو القفا مؤخر العنق، ويجب ختان الذكور والإناث، وورد عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، والختان زمن الصغر أفضل إلى التمييز، ولأنه أسرع برءا يعني في الصغر أفضل من الكبر يعني. وختان الذكر بأخذ جلدة حشفة ذكره، ويجوز أن يختن نفسه إن قوي على ذلك. إحنا قلنا ورد ذلك عن إبراهيم عليه السلام. وأيضا ذكر من الأداب، ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا، ويحرم النمص والوشر وهو برضو الأسنان اللي هو التفلج والوشم، ووصل شعر بشعر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بالنسبة في فتوى للجنة الدائمة على بودرة التشقير، بودرة التشقير دي بودرة بتخلي لون الشعر، شعر الحواجب لون الجلد، فبعض النساء بيستعملوا بودرة التشقير في الحواجب فيظهر إن الشعر اتشال، إنما في الحقيقة هو ما اتشالش، هو اتغير لونه بس، يبقى أسبوع أو اتنين وبعدين يزول هذا اللون ويرجع للسواد تاني. فبعض الفتاوى صدرت بأن هذا مباح، لا يحرم ذلك، ويجوز للمرأة أن تفعل. يعني هو هنا يقول ويكره الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، وذلك ورد فيها نصوص ولكن أكثرها ضعيف. وهنا وقف عند الأداب، ولكن في كتب أداب زي منظومة الأداب للسفريني، شرح منظومة الأداب للسفريني أعمق من ذلك، وفي أكثر أدلة من ذلك. فالإخوة يعني كتاب الأداب كتاب مليء بالفوائد، ونرشدهم لكتاب غذاء الألباب شرح منظومة الأداب، كتاب سهل وأسهل من الأداب الكبرى لابن مفلح. كتاب الأداب الكبرى لابن مفلح غذاء الألباب شرح منظومة الأداب للسفرين، كتاب متأخرين هو في القرن الـ11 الهجري، كتاب سهل العبارة جدا ويتميز بكثرة المعلومات. كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح 3 مجلدات، ويتميز بالتأصيل العلمي، كل مسألة وخلاف أهل العلم فيها ده مش مشكلة، ده كتاب صعب. الخفيف غذاء الألباب. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله.